نحن في حقيقة الشرك ولا نعم 51 حقيقة الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق. إذا عرفت هذه الطوائف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد للامام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. توقفنا عند حقيقة الشرك وتشبيه الخالق بالمخلوق. فإذا عرفت هذه الطوائف صفحة 51 هو نفس اللي معك قريب قديم ولا هم تعطيل التاني خلصنا هذا لا خدناه المرة الماضية تعطيل خدنا التعطيل الخمسين نعم خدنا هذا هو مش وقفنا في تعطيل شيخنا انتهينا من التمثيل انتهينا من التمثيل والله انا هذا هو اذا عرفت هذه الطوائف عندك انت اي نسخة هذه 44 اخر كلمة انت قال المصنف رحمه الله فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرف به تعالى في الأفعال والأقوال والجوادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. ولكن لما غيرت الشياطين فصروا أكثر الخلق وسالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى عن ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، وعموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الإلوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك في إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. في تصحيح في مسألة في قول المصنف فاعلم اعلم ان حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. هذا الكلام هو نقله عن ابن القيم في الجواب الكافي، ولكن هنا في الكلام هذا منقول خطأ، لان ابن القيم قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، لا إثبات صفات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. هذا الكلام يعني ضعوه قوسين من قوسين إن هذا تصحيح، لأن هو قالت مرة أخرى في الجواب الكافر ابن القيم قال حقيقة الشرك، يعني مكان حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، تستبدلها أو يعني أضف حق إن قول ابن القيم حقيقة الشرك والتشبه بالخالق، إن هذا الكلام نقله عن ابن القيم من الجواب الكافي، حقيقة الشرك والتشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. هدى المصنف يعني بدأ في يحاول أن يرد على السؤال الذي سأله، أو بدأ في الرد على السؤال الذي سأله قبل ذلك في لماذا كان العذاب ينتظر المشرك، بأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هل هذا يعني يرجع للنهي فقط، النهي عن الشرك، أم لأن قبح الشرك وحسن التوحيد معلوم كما سيبين، ما هو يعني أو لماذا يعني يعذب المشرك مع أن قصده تعظيم جناب الله عز وجل؟ ولو سألته قال ما أريد إلا الله، أريد الله وهذه الوسائط وهذه الأصنام أو غير ذلك من العبادات هي صفة لغير الله، أنا أريد بها التقرب لله عز وجل. فإذا كان قصده كان التقرب لله عز وجل، ومع ذلك قد وتوعده الله عز وجل بألا يغفر له ما عليه من شرك وأن يعني يدخله جهنم، فهو أراد أن يبين. فذكرنا في الأسبوع الماضي الطوائف التي أشركت في التعطيل وفي التمثيل، وهو في الجانب الأول هو الإشراك في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فقال لذلك قال هنا فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك بالله تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. ثم أراد أن يبين بأن حقيقة الشرك محصور في مسألتين، وهو تشبيه أو كما صححنا التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق. أولا يعني نبين في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا نفي في الآية، نفي إن الله لا يغفر، والنفي هنا يكون أشد من النهي، يعني أشد بلاغة من النهي، لأن النفي هو عبارة عن نهي وزيادة. فلما ينفي الله عز وجل أنه ينفي أن يغفر لمن أشرك ومات عن الشرك، هذا يتضمن بلاغة في زيادة عن أنه ينهي عن الشرك. وقد بيّن الله عز وجل في أكثر من آية بأنه لا يغفر للمشركين، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وبيّن أيضا سبحانه وتعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمصنف هنا أراد أن يدخل في الجواب على السؤال، وأراد أن يعيد، يعني هو يكرر بعض الأشياء التي تكلمنا عنها كما جاء من خصائص الإلهية والعبادات التي تصرف لغير الله، ولكن هذا التكرار هو يعني يريد في استقرار هذه المسألة عند الدارس أو عند القارئ، وهذه يعني من يعني أو ترسيخ ذلك في الذهن، وهذه يعني من الطرق الجيدة أو الطرق التي يثني عليها أهل العلم، أنك يعني تلخص ثم تعيد مرة أخرى بعض الأشياء التي تراها مهمة حتى ترسخ في الأذهان المقصد الذي تريده من التأليف أو من الكتاب. فهو من هنا الكلام أراد أن يبين بأن إذا كان الله عز وجل هو الإله المألوه بحق، فإن من خصائص إلهية الله عز وجل العبادة. فالإله أجل وأعظم الخصائص التي يتصف بها الإله أن تكون العبادة له. فهو يبين بأن صرف هذه الأشياء هذه العبادات لغير الله عز وجل، فأنك قد صرفت ما يملك شيء ملك لله عز وجل أو شيء يستحق الله عز وجل لغيره، فأنك لذلك أنت وقعت في أعظم الذنوب، لأنك تصرفت في ملك الله عز وجل، تصرفت فيما يستحق الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل هو الإله والذي يستحق العبودية، فأنك عندما تصرف هذه العبادة لغيره فقد تصرفت في ملك الله عز وجل، أعطيت ما لا يستحق إلا ما يستحق لله لغير الله عز وجل، ما يستحق إلا لله لغير الله عز وجل. لذلك ذلك هذا عظم الذنب الذي يقع فيه المشرك. وأنه أيضا إذا قلت له أنت تشرك بالله، قال لا ما أريد إلا تعظيم الله عز وجل. قل له كيف تعظم الله وأنت قد استقر في قلبك تعظيم هذه المخلوقات التي تعبدها من دون الله؟ فإنك إذا إن عبدت أصناما أو عبدت حتى اتبعت وليا أو شيخا وعبدته من دون الله عز وجل، أو اتبعت هواك أو اتبعت شيطانا أو غير ذلك، فأنت قد استقر في قلبك حب وتعظيم هؤلاء المخلوقات عن الله عز وجل. فكيف يعني يستقيم لك أن يجتمع في القلب تعظيم وحب الله عز وجل مع غيره؟ هذا لا يستقيم أبدا. لذلك أهم خاصية نتكلم عنها الآن مسألة العبودية، أو أهم شيء الذي هو من خصائص الإلهية التي بيّنها المصنف، وهي العبودية. فهي حق لله عز وجل، حق خالص لله عز وجل. بيّنه الله عز وجل أنه ما خلق لا الجن ولا الإنس إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبيّن الله عز وجل بأن من عنده من الملائكة أو من أرسلهم من الرسل أو من عنده من عباد خلقهم هم لابد أنهم يعبدون الله عز وجل. فبين في الملائكة، قال سبحانه وتعالى إن الذين ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وذم المستكبرين عن عبادة الله عز وجل، وهذا طبعا الذي من عنده هم الملائكة الذين عند في السماوات عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وذم الذين يستكبرون عن عبادة الله عز وجل، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. فهذا في مقام الذين الملائكة، وقد بين الله عز وجل بأنه ما أرسل الرسل وإلا لأنهم يعبدوا الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله سبحانه وتعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا من الكتاب ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسله بالسيف. لماذا بالسيف؟ حتى يعبد الله عز وجل. وهذا يعني رد على من يريدون أو يتغنون بأن لم ينتشر السيف الإسلام بالسيف وغير ذلك، ويدون يتخوفون من أن يقولون ذلك. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله عز وجل، وما بعث بالسيف لنفسه ولكن بعث بالسيف حتى يعبد الله عز وجل. فإذا فمن أراد السيف له السيف، ومن لم يرد السيف وأراد أن يعبد الله عز وجل بغير السيف أيضا له ذلك، كما بيّنت الأحاديث والسنة بأن إذا دخل المسلمون أرض خير الناس بأن أنهم يدخلوا في الإسلام إذا كانوا أهل كتاب أو يدفعون الجزية ويظلوا علمهم عليه. وأما إذا كانوا غير من أهل الكتاب فليس لهم إلا الدخول في الإسلام أو المقاتلة. فهذا هو المقصود. هو ليس السيف لحب الدنيا أو الرياسة أو الأرض أو المنافع أو الخيرات، ولكن هو لعبادة الله عز وجل. فبين الله عز وجل بأنه ما أرسل الرسول إلا أنه ليعبد الناس أو يوحد الناس لعبادة الله عز وجل. حتى إن الله عز وجل لما أراد أن يثني ويمدح على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من مخلوقاته أطلق لهم وصف العبادة، أطلق لهم وصف العبد أو العباد. فلما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في أكثر من مقام، في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، هذا لقبه أو بالعبد. وفي مقام التحدي لما أراد أن يتحدى المشركين قال وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأيضا في أيضا في لما أراد أن يتكلم في مقام الدعوة في سورة النجم قالوا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا. قال ولما عفوا الجن نعم سورة الجن. ولما هذا في مقام الدعوة لما وصفه بعبد الله عز وجل. فهذه مقامات. أيضا في مقام الوحي لما أراد أن يوحي قال فأوحى إلى عبده ما يوحى. ففي قام الوحي والإحاء أيضا وصفه بالعبد. فكذلك الله عز وجل لما أراد أن يثني على أهل الجنة قال وصفهم بالعباد، فقال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، وصفهم بعباد الله عز وجل، هذا كله مقابل الثناء، لنبين بأن أفضل الثناء على الخلق أن يوصفوا منهم عباد لله عز وجل، أنهم عبيد لله عز وجل. وكما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات وصفه بالعبودية. والعبادة في اللغة تأتي بمعنى التذلل، العبادة في اللغة ويقال طريق المعبد أي طريق المذلل أي مذلل. والعبادة تطلق أيضا في الشرع على غاية الذل مع غاية الحب، أو غاية الخضوع والتذلل مع غاية الحب، هما ركنان العبادة. ركنا العبادة هو الذل والخضوع مع الحب. لا تستقيم أي عبادة إلا بهذان الركنان، فإنك قد تجد المرء يحب ولكنه لمن يحبه لا يخضع على تذلل له، لكن يحب فهذا ليس عابدا له. وقد ترى الرجل يخضع ويتذلل لأحد وهو لا يحبه بل يكرهه، ولكن يخضع خوفا منه يتذلل له. أما العابد لله عز وجل فلابد أن يجمع بين الأمرين، الحب غاية الحب وغاية التذلل والخضوع. ويضاف عند أهل السنة والجماعة هذا ركنان العبادة الثالثة وهي الخوف، بأنه يعني لا تستقيم العبادة إلا بالخوف والرجاء والحب، حتى لا إذا عبد بالخوف كان حروريا مثل الخوارج، وإذا عبد بالرجاء فقط كان مثل المرجئة، وإذا عبد بالحب فقط كان مثل الصوفية، كما نقل عن رابعة ما قالت لا تحبه بس تعبد الله محبة له لا خوفا من عذابه ولا رجاء جنة، هذا كلام باطل. أما أهل السنة فيعبدون الله عز وجل ويجمعون في العبادة بين الخوف من الله عز وجل والرجاء من عند الله عز وجل والحب لله. إذن العبادة لابد لها من غاية الذل والخضوع وغاية الحب حتى يصير المرء عابدا لله عز وجل. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع، وهذا التعريف حقيقة تعريف يعني بديع جدا، اسم جامع لما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيندرج تحتها عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، عبادة البدنية والعبادة المالية، عبادة القلب التوكل والخشية والإنابة والخضوع وغير ذلك، وعبادة اللسان وهو الذكر، وعبادة الجوارح مثل عبادة الصلاة عبادة الحج وغير ذلك. وقد تكون العبادة في تقسيم آخر، عبادة بدنية فقط مثل الصلاة، وقد تكون عبادة مالية مثل الذبح، وقد تكون عبادة بدنية مالية مثل الحج. وبعضهم قالوا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة وأفضل العبادات المالية الذبح، استئناسا بقول الله عز وجل أو استدلالا بقول الله عز وجل في فصلي لربك وانحر، هذه آية، وقوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فقرن الصلاة عن النسك وهو الذبح، وفي الآية الأولى فصلي لربك وانحر فقرن أيضا الصلاة مع الذبح. بعضهم قال إذن أفضل العبادات البدنية الصلاة وأفضل العبادات المالية الذبح. المهم أن العبادة هذه اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهنا نستطيع أن نقول بأن من أدرك العبادة بحق هو من استطاع أن يحقق غاية الذل وغاية الخضوع وغاية الحب. فكلما ارتقى المرء في هذين الركنين وهو غاية الذل وغاية الخضوع تراه يعني يحقق أعلى المقامات في العبادة، وتراه يعني يكون أقرب إلى الله عز وجل. وهذه يعني لا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والسجود غاية الذل وغاية الخضوع، هذا أقرب ما يكون العبد، لأن أشرف ما في الإنسان هو الوجه والجبهة، ويضعها على الأرض لمن لله عز وجل متذللا خاضعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى العبد إلى ربه وهو ساجد، لأنه فعلا ويستشعر من يعني من يطيل في السجود ويخلص في الدعاء ويتذلل ويخضع لله عز وجل في هذا الموطن يشعر بقرب لله عز وجل. فكلما ارتقى المرء في هذين الركنين والذل والخضوع والحب كلما ارتقى عند ربه في مسألة العبادة. فكما بين أراد المصلف أن يبين بأن العبادة هذه حق من حقائق من خصائص أو يعني خاصية من خصائص الألوهية التي لا يمكن أن تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد تعدى على حق الله عز وجل. لذلك كان هذا سبب عدم الغفران ووقوع العقاب من الله عز وجل إلى المرأة. ثم بين نقطة مهمة جدا في الكلام أيضا وقبل أن ندخل فيها، وبعض أهل العلم يعني لم يرتضوا قول أو أن يوصف الله عز وجل برب الأرباب، بعضهم قال بعضهم كره هذه الكلمة، ولكن الحق بأنها لا شيء فيها، لأن الله عز وجل بيّن في سورة يوسف في قوله سبحانه وتعالى أأرباب المتفرقون، فبين أن أرباب ولا شك بأن الله عز وجل هو رب هذا الأرباب، لأنه رب لهم مخلوقين والله عز وجل هو خالق فهو رب هذه الأرباب. فإذا يعني وإن كره بعض العلم قول برب الأرباب، ولكن ثبت في كما بينا في سورة يوسف أن أرباب المتفرقون والله عز وجل هو رب هذه الأرباب، فلا إشكالية فيها المسألة. لم يرد، لأنه لم يرد يعني فيها، وكان هناك أرباب أخرى ورب الأرباب يعني فيها نوع من التشريك فيها. نعم. وقال أيضا بعد أن تكلم في مسألة الخصائص الربوبية في بين مسألة مهمة جدا نتكلم عنها في مسألة حسن التوحيد وقبح الشرك، هل هو ثابت بالشرع والسمع والعقل أم لا؟ لأنه قال المصنف وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. هو يبين المصنف، وهذا كلام بديع، وقلنا أن أغلب الكلام منقول عن ابن القيم وبعض عن ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا رضي الله عنهم، بأن أن حسن التوحيد وقبح الشرك ثابت بالشرع أو السمع إذا قلنا، وثابت عقلا، وثابت أيضا بالفطرة. فقد بين الله عز وجل في القرآن كثير من البراهين العقلية والأمثلة التي تبين حسن التوحيد وقبح الشرك. فحتى أن الله عز وجل خاطب العباد، هذه الأمثلة تبين لك إيش؟ أن الله عز وجل لما خاطب العباد بهذه الآيات في القرآن بأن خاطبهم هو في شيء مستقر في العقول، لأن الله عز وجل لما يأتي بالأمثلة والأقيسة في القرآن فكأنه يخاطب الناس بما مستقر عندهم، لأنه يأتي بمثال فيوضح له بمثال، عندما تأتي بمثال لأحد فأنت تمثل له بما يستطيع أن يعقل ما تقوله، لأنك تشبه له هذه الأمثلة. فهذا يدل على الأمثلة التي وردت في القرآن التي أتى بها الله عز وجل من الأدلة والبراهين والأمثلة، أنه يخاطب بها عقول مستقر عندها بأن الفطرة كما سنبين وأن العقل كما سنبين أيضا مستقر عنده حسن التوحيد وذم الشرك. ثم يأتي الشرع ليبين ذلك، يؤكد هذا الكلام. قد بين الله عز وجل من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا له شركاء، رجلا فيه شركاء متشاكسون، هل ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي؟ وضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بشيء، هل يستوي؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو الماء والعقل؟ لا ناقص شيء ثاني. هذا ضرب الرجل من رجلين، ضرب الله مثلا رجلا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الثانية ضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي؟ هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كل هذه الآيات أمثلة تبين الله عز وجل يبين لعباده عدم الاستواء بين أهل الشرك وبين التوحيد، وأصرحها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثال أيضا من الله عز وجل لعباده، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إلى قوله إن الله لقوي عزيز. وهذه أدلة كثيرة وبراهين كثيرة جاءت في القرآن تبين بأن الثابت في العقل عند الناس أو عند العباد بأن توحيد الله عز وجل هو الحسن وأن الشرك هو المذموم كما سنبين. ولكن هناك نقطة مهمة جدا حتى لابد يعني نبينها حتى لا يظن أحد بأننا قلنا بأن التوحيد ثابت بالعقل وثابت بالفطرة. لابد أن نقفل هذه المسألة بأن الله عز وجل وإن قلنا بأن التوحيد ثابت عقلا وثابت فطرة وأيضا هو ثابت بالشرع، ولكن الله عز وجل لا يعذب العباد على ترك التوحيد حتى يرسل رسولا أو حتى يبين لهم شرعا. يعني هو المسألة ليست دائرة على العذاب لا يكون فقط بالسمع وبالعقل وبالفطرة، بل إن الله عز وجل لا يعذب الناس على ترك التوحيد حتى يبين لهم بالشرع ذلك، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأدلة أكثر من ذلك كما قال في سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير إلى آخر الآيات، فسئلوا ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم، لا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث، هذه آية أخرى، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهنا يبين الله عز وجل لم يكن مهلك القرى حتى يبعث لهم رسولا. أولا الآية التي ستأتي التي تبين تفض إشكالية بين فريقين في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة شائكة، مسألة هل أن الله عز وجل يعذب على ترك التوحيد قبل إرسال الرسل أم يكون بعد إرسال الرسل، وهل هم يستحقون ذلك قبل إرسال الرسل أم لا يستحقون ذلك. يعني هذه مسألة يعني تبحث تفصيلين في كتب أخرى، ولكن نبين في قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذه الآية مهمة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أولا مهلك القرى بظلم، سماه ظلم، إذن ترك التوحيد ظلم، الله عز وجل سماه ظلم، ولكن وقال وأهلها غافلون، يبقى هذا رد على الطائفة التي تقول أولا بأن الله عز وجل يعذب بدون إرسال الرسل على أن التوحيد مستقر بالعقل والفطرة فقط ولا يحتاج لشرع، فهو مستقر عند الناس بالعقل والفطرة، فمن ترك التوحيد يستحق العذاب. نقول لا، الله عز وجل يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم أو مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يبقى لابد قبل أن يرسل إليهم. وأيضا يرد على من قال بأن هو ليس قبيحا حتى يأتي الشرع منه قبيح. الطائفة الثانية تقول التوحيد ليس مذموم، الشرك ليس مذموما أو التوحيد ليس حسنا حتى يأتينا الشرع يبين أن هذا حسن وهذا قبح. فاهمين هذه المسألة مهمة، لأن هذه ترد أيضا لأن الله عز وجل قال بظلم، سماه ظلم وهم غافلون، ومع أنهم غافلون سماه ظلم، إذن بين بأن الشرك مذموم قبل الشرع مذموم، عقلا وفطرة هو مذموم، وكما أن التوحيد محمود عقلا وفطرة حتى قبل ورود الشرع. لأن هذا يعني فضل إشكالين أن الفريقان يتنازعان في هذه المسألة. الفريق الذي قال لا نحن لا نقول بأن الشرك أو التوحيد مذموم أو محمود حتى يأتينا شرع، قبل الشرع لا لا لا نقر بأن السمع والعقل العقل والفطرة يذمان الشرك أو يقبحان الشرك ويحسنان التوحيد. والثانيين قالوا لا، المسألة على العقل، على العقل والفطرة، هم محمودان بالعقل ومذموم الشرك بالعقل والفطرة، فلا يحتاج إلى إرسال الرسول. فهذه الآية قد تبين المسألة قول أيضا. وأيضا الآية التي في قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. والآية أيضا التي في أواخر سورة طه ولو أن أرسلنا قبل الأخيرة ولو أن إذ أرسلنا أن يتذكر الآية قبل الأخيرة في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأنهم قالوا لو أن الله عز وجل أراد أن يرسل أن يأخذهم بما ظلموا بما أشركوا طلبوا من الله عز وجل أن يرسل إليهم رسولا. الشاهد بأن وإن كان التوحيد ثابت حسنه بالعقل وبالفطرة وبالشرع طبعا، ولكن الله عز وجل لا يأخذ بترك التوحيد حتى يرسل الرسول لقوله سبحانه وتعالى والآيات تكلمنا عنها وما كنا معذبين حتى نرسل رسولا. شيخنا نعم. أهل الفطرة يوجد سعير؟ قال لي هذه الأسئلة طبعا لما ننتهي. نعم. يعني أنا أدري أنك هتفتح هذا الباب عموما. نعم. يعني أنا مش قال الحنفي لا وده هذه توابع هذا من غير هذا مستحيل. نعم. ف ايضا يبين الله عز وجل بان العلة في ارسال الرسل او الشرع حتى لا يكون لهم حجة لقول الله سبحانه وتعالى رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يبين كما بين الله عز وجل أيضا في قوله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عند دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فهذه كلها تبين بأن إنزال الرسل كان لتنقطع الحجة بعد ذلك على الله عز وجل من العباد. وأيضا من الذي يبين بأن التوحيد حسنه مستقر في العقول وفي الفطر وأن الشرك ذمه مستقر في العقول والفطر أن الله عز وجل كان يعني أو يخاطب كثير ما يأتي في الآيات يخاطب الناس على التذكر أفلا يتذكرون أفلا تعقلون انظروا في الأرض وأيضا في قوله تعالى واعتبروا وسيروا. كل هذه الأشياء التي الله عز وجل أتى بها في القرآن ليبينها لعباده، فهذه إذا كانت هذه القضية وهي أهم القضايا لم تكن مستقرة فبعدها يعني ليس فيه فإذا نتكلم في العقول، يعني المقصود بأن يعني هذا أوضح شيء مركب في العقل والفطرة هو التوحيد، لأنه شيء بين شيء لا يحتاج إلى إذا إلى يعني إلى أنك أنت تبينه للعقول والفطر. فإذا كان هذا الأمر غير مستقر فما دونه أولى، ومع ذلك يعني ولأن هذا أوضح الواضحات فلابد أن يكون مستقر في العقول والفطر بأن التوحيد محمود وأن الشرك هو مذموم، وإلا كان ما دونه لا يمكن أن يتعلق به عقلا ولا فطرة. وأيضا قبح كنا تكلمنا عن حسن التوحيد، قبح الشرك أيضا مذموم في العقول وفي الفطر لكثير من قول الله عز وجل لعلهم يتذكرون أفلا يعقلون وغير ذلك من الآيات التي تبين الله عز وجل كما جاء في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فهم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. كل هذه الآيات تبين بأن التوحيد والشرك حسنه وذمه معلوم في العقول وفي الفطر. وأيضا من الأدلة العقلية أن الله عز وجل بين أثار أهل الشرك، يعني في بين أثار الأقوام التي عذبهم الله عز وجل، بين أثار أقوام قوم عاد وقوم ثمود وغير ذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. فلما يبين الله عز وجل ويجعل آثار لهذه الأقوام ويراها الناس فيعلمون أيضا بالفطرة وبالعقل بأن هذه الذين فعلوه كان من المذموم وليس من الذي فيه حسن. قال في قوم لوط إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وقوله سبحانه ولقد تركناها ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون. فهو ترك الآيات في أثار القوم الذين أهلكوا بعذاب من الله عز وجل سواء قوم عاد أو ثمود أو غير ذلك من الأقوام التي أهلكت مثل أصحاب الأيكة أيضا إن في ذلك الآيات للمتوسمين وأنها لبئماء وأنها بسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فأثار أهل الشرك وأثار الأقوام الذين عذبوا من الله عز وجل أيضا من البراهين العقلية للناس عندما يرونها على ذنب ما كانوا يفعلونه من الشرك. ثم بين المصنف بأن الذين غير فطرة الناس وعقول الناس ومن التوحيد إلى الشرك الشياطين، لأنه قال فلما غيرت ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله عن الله عز وجل أعرف الخلق به. فهنا يبين بأن السبب أو من الأسباب التي أدت إلى تحول الناس من الفطرة الصحيحة ومن العقل الصحيح إلى الشرك الشياطين، كما جاء في قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المشجعي المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إن الله الحديث القدسي قال الله تعالى إن الله إني خلقت عبادي حنفاء إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. فبين هذا الحديث القدسي بأن الله عز وجل بين بأن الشياطين جاءت الناس فاجتالتهم عما كانوا عليه من الملة الحنيفية السمحاء. وهو أيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطواغيت يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري ما مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترى لها هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا يبين بأن أيضا فطرة الناس كانت على الملة الحنيفية السامحة على الإسلام، ثم انتكست هذه الفطر بفعل إما الشياطين أو بفعل كما جاء الأبوان أو غيرهم عندما يعني ينتكسون هذه الفطر. ثم قال بأن المصنف عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا، يعني هو عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. هو هنا نتكلم في نقطة الشرك والكفر، الشرك هل يغير الكفر أم لا؟ بعض العلم قالوا الشرك هو الكفر وبعضهم قالوا الشرك يغير الكفر، فالشرك غير الكفر. والذين استدلوا هذا قول لو حظ من النظر الذين استدلوا بذلك قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فغير والواو تقتضي المغايرة إن هناك فرق بين أهل الكتاب والمشركين كلهم كفار حتى يعني الكل كفار، ولكن هناك فرق بين الكفر وبين الشرك بأن الشرك كما أتى معنا هنا أو في الكتب بأن الشرك هو تسوية المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، إما يرفع المخلوق لمنزلة الخالق أو ينتقص من الخالق ويساويه بالمخلوق، فالشرك هو الأصل فيه التسوية. وأما الكفر فلا يشترط فيه، قد يكفر بسب الله بسب الرسول كيكفر بالاستحلال قال كما سنبين يكفر بغير ذلك، فلذلك أهل الكتاب كفار وإن كانوا أهل الكتاب كفار، ولكن مثلا البوذيين والهندوس وغير ذلك مشركين يعبدون مع الله، وإن كان أهل الكتاب كفار ومشركين الذين يقالون بالتثليث هم أيضا مشركين مع أنهم كفار، ولكن نقول إن كان منهم من يقول بأن عيسى عبد الله عز وجل ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني موحد يعني الذين يوحدون. المهم أن أيضا الذين قالوا بالمغايرة كما قال في قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم. فهذه النقطة مسألة المغايرة بين الكفر والشرك. ثم أتى المصنف أن من خصائص الإلهية السجود، وتكلمنا عن هذه المسائل قبل، قال إن السجود فمن سجد لغير الله فقد شبهه منه، والتوكل والتوبة والحلف والذبح له وحلق الرأس وتكلمنا عن هذه المسائل تفصيليا من قبل، ولكن يعني نبين مسألة مهمة جدا في هذه المسألة، بأن إن هناك من الأقوال والأفعال ما هي صريحة في الكفر، هناك من الأقوال والأفعال التي تكون صريحة في الكفر، فحينئذ من قالها فهو يكفر بذلك. وهناك من الأقوال والأفعال من هي ليست في صريحة في الكفر تحتمل، لذلك نفرق. إذا كانت الأقوال والأفعال هي صريحة في الكفر فهذه لا يسأل فيها عن الاعتقاد أو عن النية كما يقال. يعني فمثلا هل هو جاحد أم غير جاحد، لأن حتى لا نقع في مسألة الإرجاء، لأن أهل الإرجاء لا يكفرون إلا بالتكذيب أو بالجحود فقط، يعني لا يقولون للمرء إنه كافر إلا إذا جحد أو كذب، ولكن هذا الغلاة. والأقل منهم الذين يقولون بالكفر في أنواع أخرى هم أيضا لا يقولون بأن الفعل نفسه كفر أو القول كفر، لا، يقولون الفعل دلالة، والقول وانتبهوا دلالة على الكفر، والقول هذا دلالة على الكفر، دلالة على التكذيب، يعني دلالة على الجحود. أيضا يرجعون الفعل والقول إلى الجحود، لا يقولون بأن الفعل نفسه والكفر والقول نفسه كفر. وهذا يعني ضابط مهم يفارق بين أهل السنة والجماعة في مسألة وأهل الإرجاء. فأهل السنة الكفر عندهم أنواع، كفر جحود، كفر إن يستحل أمر حلالا فيستحل يستحل أمرا حراما كما استحل الخمرة، هذا كفر مثلا، أو يكون تكذيبا أو يكون بالفعل أن يفعل شيء فيه كفر، مثل مثلا السجود للصنم أو إيش؟ هذا أمر آخر، يقول بالفعل إن هو الفعل، أو يقول مثلا يسب قولا، يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، هذا فعل. أو تركا، قد يكون الكفر تركا، من يترك الصلاة، أجمع الصحابة على أن على كفر تارك الصلاة، هذه كلها أنواع من الكفر، قد يأتي بنوع وقد يأتي بالكل وقد لا يأتي. أنا نتكلم أنه لابد أن يكفر، نتكلم أن أنواع الكفر ليست محصورة كما هو عند أهل الإرجاء في مسألة الجحود فقط. لذلك هنا نبين هناك من العبادات ومن أو الأقوال الأفعال من هي صريحة في الكفر، منها أن يسجد للصنم بغير، قلنا أن يسجد لشخص، قلنا سجود للصنم هذا صريح في الكفر، أنه سجد لصنم هذا صريح في الكفر، سب الدين هذا صريح في الكفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح في الكفر، سب الله عز وجل هذا قول صريح في الكفر، هذا الفعل نفسه بذاته كفرا. لا نسأله هذه صريحة، هذه أفعال صريحة في الكفر، ولكن إن احتمل اللفظ أو احتمل القول أو احتمل الفعل هذه الذي لابد أن يستفسر منه. يعني كمان وقلنا في السجود سجد الرجل قال إما أن يسجد تحية هذا حرام يحييه، أو أن يسجد تعظيما له هذا كفر، إن السجود لا يكون لله عز وجل. مثلا كذا العقل القتلية مثلا هو الحرب على كيف الأول، هذا حرام، هذا حرام الركوع والسجود. أنا كان مع الحرمية كان مع لا، ما قلنا هذه تحية، هذا السجود هذا تحية، يكون في الألعاب القتالية الذي يفعلونه بالركوع أو السجود هذا حرام، إن هو لا يعني. لكن إن سجد لشيخه لوليه دخل عليه وهو من وليه أو شيخ له وسجد له، إن سجد له تعظيما له الحق هذا كفر، لأن السجود يكون لله. وإن سجد تحية له، لأن بعض الأعاجم في من يسجدون يركعون كمان، يعني ينحني ركوعا، هذا حرام لا يصح. فهذه تحتمل، لكن إن كان لصنم فلا يمكن للصنم أنه يحييه، لأنه صنم كيف سيحييه. هذه المهم الشاهد بأن هناك مكانة الأفعال صريحة فهذه يقال بها، من كانت أفعال تحتمل فلا بد أن تعمل. وانتبه أن لا يقع في قول الإرجاء أنه لا يكون الكفر فقط هو بين كفرا جحودا، أو حتى بعضهم من قال ويتختر بقوله يقول لك دلالة على الكفر، لا، ولا يقول بأن هذا الفعل كفر، يقول دلالة على الكفر، هذا كأنه دلالة على التكذيب، هذا الفعل كأنه دلالة، نقول لا، هذه المسألة لا. هناك أفعال كفر بذاتها، هناك أقوال كفر بذاته، هناك أقوال تحتمل، والمسألة يتورع فيها نعم، ولكن نتكلم تأصيليا الآن أو علميا المسألة، لأن نقول بأن يعني يندفع المرء في هذه المسألة لابد أن يتمهل فيها ويوزنها بميزان الشرع. أيضا من بعض الضوابط، بعضهم يظن بأن إذا ثبت بأن هذا الفعل عبادة فإذا أداه المرء على أنه عبادة كان شركا أكبر، وإذا أداه على أنه ليس بعبادة كان شركا أصغر. هذا الضابط يحتاج إلى فيه نظر، وأنا أريد أن أفصل، لكن هو يريد أن يعني نبينه فقط. بعضهم يقول يظن بأن إذا ثبت أن هذا الفعل عبادة، فإذا أداه على أنه عبادة كان شركا أكبر. إذا أداه على أنه ليس بعبادة يقولون إذن هذا ينزل إلى شركا أصغر. هذه تحتاج لتدقيق. يعني مثلا سجد للصنم، هذه عبادة، قلنا السجود عبادة مبدئيا، خلاص أسبان سجد للصنم، فنقول هذا شركا أكبر. طب قالوا إذا لم يسجد للصنم عبادة، قالوا إذن لا يكون شركا، يكون شركا أصغر على هذا الضابط. نقول لا، طب مثلا جاءك الرجل، جاء رجل لأحد قال له اسجد لهذا الصنم وأنا أعطيك بيه 1000 جنيه، فالرجل قال بسيطة هسجد يعني أنا ما بعبدوش وأخذ 100,000 جنيه. على الضابط الأول يعتبرون أن هذا ليس لم يؤديه عبادة فيكون شركا أصغر، ويقول هذا فيه نظر، لأن السجود هو سجدة، هو سجدة، فهنا ليس هذا الضابط يعني مضطرد بأن من إذا ثبت أن الفعل عبادة ففعل من عبادة شركا أكبر، وإذا لم يفعل عبادة كان شركا أصغر. هذه تحتاج إلى تدقيق ولا يتأخذ على إطلاقها هكذا. نعم. طب أنا لسه ما انتهيت من هذه الجزئية، بس انتهي منها وأعطيك المثال. أيضا من الأفعال التي يعني التي تبين المحتملة، اللي هي قد تكون محتملة في الدلالة، رجل رأيته يعني يلقي المصحف في القاذورات في صندوق القمامة والعياذ بالله، هذا أمر صريح ليس محتمل، صحيح؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا كفر. طب إذا رأيته يلقي المصحف في النار، إيش رأيكم؟ بسأل شيء. لماذا؟ أنا ممكن مصحف بعض الأشياء لا يوجد، هو خايف واحد أخرى يأخذه ويقرأ عليه ويزوم صور القرآن، يعني مثلاً من 114 مثلاً 110. نعم. ويزوم هذا. نعم أنا فهمت أحسنت. هو هذه نعم إذا يلقي لابد هنا من تفصيل، لا تقول له بأن هذا الفعل كفر لأنه قد يكون هذا، بس هو لابد أنا من قرائن. إذا وجدت المصحف جديداً يبقى هنا قرينة، لا تقول تحكم، لكن قرينة على أنه قد يكون استهزاء. لكن إذا وجدت المصحف باليا ومقطعا فكأنه يريد أن يستني بسنة عثمان رضي الله عنه وارضاه عندما جمع المصاحف التي غير ما هو كتبها أو يعني جمعها وحرقها، لأنه قد يكون هذا مصحف بالي ولا يدري ماذا يفعل به، ويخشى كما قلت بأن يظن أحد بأن هذا هو المصحف وفي أجزاء مقطعة فيحرقه. فقرينة هنا تبين بأن هذا اللفظ محتمل بخلاف القاذورات، فالقاذورات ليس فيه هذه القرينة. لكن أقول هذه المسألة مهمة، إذا كان الفعل أو القول صريح فيقال، إذا كان محتمل فهو ينظر إلى القرينة في ذلك. احنا كم من وقت؟ 44. طيب هو الآن يعني هو أتى أنا حتى لا نكرر مسألة العبادات التي تكلمنا عن السجود والتوكل والتوبة أيضا تعرضنا لها، الحلف بالتعظيم وغير التعظيم تكلمنا عنه، الذبح أيضا لله عز وجل، وقال لابد لا يكون إلا لله لقوله سبحانه وتعالى قل إن نسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. كذلك النذر الاستغاثة والاستعاذة، حلق الرأس أيضا تكلمنا عنه أنه إما يكون عبادة كما في الحج والعمرة وغيره، وإما أن يكون للأذى مثلا عنده أذى الأول سنة، الثانية الأذى حتى عندما جاءت الهوام للصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك، أو تكون مثلا لتشبه بغير المسلمين هذا يحرم لو تشبه، أو تشبه بالخوارج يعني خارج من سماهم حلق الرؤوس، وأما يكون الحلق للولي للشيخ، وهذه البوذيين عندهم أو الهندوس أو على ذلك بعض أهل الطواف أو بعض الصوفية يحلق للشيخ أو يحلق للولي، فهذه تكون حلق عبادة، هذا لا تكون إلا لله عز وجل لأن الحق نفسه عبادة على التفصيل الذي تكلمنا عنه. نقف عند التشبه بالله عز وجل، انتهينا من التشبيه، نقف عند التشبه حتى أما في جانب التشبيه؟ احنا توقفنا عند هذا في جانب التشبيه انتهينا منه، قال أما في جانب التشبه إن أردتم نكمل نكمل، أو أردت نتوقف حتى ندخل في حاجة القواعد. طيب خلاص نقول قولي هذا، استغفر الله لكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. طيب أردتم نكتفي بذلك اليوم أمر يرجع لكم؟ أنا في حاجة السفر، حاجة نص ساعة. استأذنكم تكتفوا. طيب انا قلنا طيب ايش سؤالك عشان يقول خليفه مسيحي فلوس اسمه النصراني ماشي عموما ولانه خليفه الشهر مثلا 500 جنيه او 1000 جنيه انا ناصر عشان خاطر فلوس ولكن نيتي يعني هو يقول له كن مسيحي وانا اعطيك فلوس لا تعال ادخل في الدين في الكنيسه اللي في روسيا يعني طيب يعني يقول له تعالى في المسيحيه ايوه مسيحيه طيب انا اروح لكن نيتي لله اروح عشان خاطر فلوس اخذ فلوس او مسيحي معاك انا معاك ولكن يستفيد من فلوسه هو في الاول هذا يدخل في تحت السلم شيخ صلى الله عليه وسلم طب وإيش ذهبت في الكنيسة بتعمل إيش؟ أو لازم يذهب إيش بيعمل؟ يا أخي الناس اللي في روسيا ينصرون كثير جدا فهمت هو بيذهب في الكنيسة إيش يفعل؟ بيذهب معهم يحضر؟ لا لا لا أمال إيش بيفعل إيش؟ لا هو يقول أنا هديك فلوس ولكن أي حد يسألك ولا نصراني وهو عندما يسأله أحد بيقول له أنا يقول له هو نصراني؟ لا لا هو يكذب عليه بس عشان خاطر فلوس يعني عندما هو لما يساله ما قالوش مره قول انه نصراني لا قال له قل انه نصراني طب خلاص يكذب بس ما في كذب في هذا هذه كلمه كفر ما فيها كذب عندنا في حتى لو كان يحتاج الى اموال وحتى لو احتاج الى الدنيا كلها هذه حسيت كاسه تلاو بس افريقيا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا ما فيش كراهة ما فيش خلاص بين الله عز وجل ما هذه أنا قلت لك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من الجوع شيخ جوع هم بيخيروهم تنصروا والقمح ده الحديث الحديث الذي وان كان فيه ضعف الرجلان الذي مروا على قوم يعبدون الاصنام فقالوا لن تمروا حتى تقربوا لهذا الصنم شيء قال لا قرب قال قرب ولو ذباب قال ليس عندي واحد قال ليس عندي شيء وقال لا اقرب وهذه فرق في القول ان كان الحديث فيه يعني احتمال قال اقرب قال ليس عندي شيء والثاني قال لا أقرب ما كنت أقرب لغير الله عز وجل فقالوا قرب وإلا تقتل الأول قرب قالوا قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فمروه والثاني لم يقرب فقتلوه فرجع إلى الله عز وجل هذا دخل الجنة وهذا دخل النار دخل النار في ذبابة هو ما قرب إلا خوفا من القتل ومع ذلك هو قال ايش قرب ولو ذبابه وقال لو بين في قوله الاول ما عندي شيء يعني كان لو عنده سيقرب فطلع على القلب ولكن الفعل نفسه هو التقريب لكن لا يصح ان يقول له انا او يقول له هو يقول عن نفسه نصراني ما يمكن ان يقول فقط الله عز وجل اباح في الاكراه ان يقول لو قول الكفر وقلبه مطمئن بالايمان اما يكون هذا كفر هذا خلاص هذا كفر ضعفاء جدا في الاسلام ما هذه إشكالية وهل أهل أفريقيا دول ما فيهوش تحت إكرام؟ أفريقيا فين؟ من ناحية إيش؟ في إيش يعني مش فاهم؟ إيه أهل أفريقيا؟ هم أفريقيا هناك مش لاقيين ياكلوا كفر بيديروا عشان ينصروهم مجاعات مجاعات يعني الأكل من قبل الكفر طلع تنصير ماشي انا عارف ان هو بيعطي له اكل هو بيروح يقول له خد كله بعد كده يقول له كذا خليك للنصارى العكس يعني ايش؟ ده بيقول له تنصر حتى هديك اكله طب ما يستطيع ان يموت جوعا ولا يتنصر خلاص هو خليه يموت يدخل الجنه على الاسلام يتنصر مات على الكفر ما هو الان هو لما يتنصر هيتركه متنصرا هيصلي قدامه ولا هيفتح له الكنيسه يدخله الكنيسه وهيجيب له الصليب يدقه له وهيخليه هو هيتركه يعني هو هيديله هو الثاني ليس بعبيط الثاني ما بياكلوش الا عشان يبقى نصراني فلن يتركه هيأتي له المال ويجبره على يبقى نصراني الثاني اللي بيحدث فيه ايه انه هيبقى نصراني خلاص كفر انا بالنسبه لسؤالي بقى شيخنا في نفس الوقت يلا عشان الراجل عايز يمشي في روسيا يعني يتصرف فلوس عشان التشيع لا ما هي نفسها ما انا معاه التشيع انا تيجي عشان ايوه موجوده عندكم كثيره في ايوه ده هم بليين البلاد دي كلها دلوقتي والان شيخ روسيا وطاجكستان وكل هذه البلاد كلها الان سمعته في واحد جاب 4 انفار من روسيا عشان خاطر يدخلوا في جماعة مداخل وينشروا دعوة بتاعهم في روسيا كبار ناس كبار ناس علماء ينشروا المدخلية ولا ينشروا؟ ينشروا المدخلية في روسيا واحد جاب 4 انفار طيب احنا مالنا ايش السؤال يعني؟ قصدي يا شغال هنا ولا ايه؟ نفع. طب أسأل أنا سؤالي في إيش عايز يعني أنت طيب؟ خلاص هو يدخل في هذا الشيخ وإيش هذا؟ يدخل في إيش؟ لا يا أخي.